امتداد الحديث الدينيجي في صحيح البخاري، وفي نفس الوقت يجي برضه يروى في كتاب صحيح مسلم، يبقى الحديث ده اسمه متفق عليه. ليه متفق عليه؟ لان اتفق البخاري واتفق كذلك مسلم معه على اخراج هذا الحديث كله في كتابه الذي يسمى الصحيح. وكتاب الصحيح ده لما سموه بذلك قامت الامه ولم تخرج حتى يراجعوا ما فيه ويثبتوا ان كان فيه ضعفا حتى يبينوا للناس. فلما لم يجدوا اذعن الجميع واقروا بامامه الامامين العالمين الكبيرين الامام البخاري والامام مسلم، وشهدت الامه بصحه ما جاء في الكتابين، كتاب صحيح البخاري وكتاب صحيح مسلم. فالبخاري نفسه مش معصوم ولا مسلم معصوم، لكن ربنا سبحانه وتعالى عصمهم من الخطا في هذه الكتب خاصه. في غيرها ممكن يخطئ كالبشر جميعا، لكن في هذين الكتابين لما راجعت الامه وراءهم علمنا يقينا ان ما جاء فيهما صحيح، وهذا بحفظ الله عز وجل لهذا الدين. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. العلماء يقولون الذكر هو القران والسنه، حفظهم الله عز وجل حتى يحفظ بهما دين الاسلام، القران والسنه. ودي اصح ما جاء في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم الاثنان، حتى ان العلماء سموه متفق عليه. اسمع كلمه متفق عليه، يظن ان كل علماء الامه اتفقت عليه وكل علماء الامه رووا هذا الحديث، لكن الراجع او ان حقيقه الامر ان لم يروه الا البخاري ومسلم في الصحيحين. ليه يسمى متفق عليه؟ عشان الأمة كلها اتفقت بعد المراجعة والفحص والتمحيص، اتفقوا على صحة ما جاء في البخاري ومسلم، حتى صار ذلك الصنف من الأحاديث هو أعلى رتبة في الأحاديث التي وردت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يقول لك رواه البخاري ومسلم يبقى ده أعلى الأحاديث بدرجة الصحة، يليه اللي رواه البخاري لوحده، يليه اللي رواه مسلم لوحده، يريد ما رواه غيرهم. ما رواه غيرهم محتاجين عالم يقول لنا هو الحديث صحيح ولا ضعيف. فالحديث اللي معانا في هذا اليوم من تلك الاحاديث التي رواها البخاري ومسلم في صحيحين. وهو حديث يرويه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، وكنيته ابو اسحاق، وكان يلقب بخال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قريب لأم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أحد أقربائها، فكانوا يطلقون عليه خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص لم يكن رجلا عاديا في الإسلام، بل كان من أسبق السابقين للإسلام، وهؤلاء الثلة القليلة اصطفاهم الله عز وجل ورضي عنهم، واختارهم لهذه المكانة وهذا الشرف. كان من السابقين الاولين. قيل عنه انه ثالث رجل يدخل في دين الاسلام. تخيل دين غريب جديد لا يعرفه احد، وواحد يترك دين اباه واجداده عشان يدخل في دين جديد غير معروف، فيواجه في كل قسوه وحكم بل وتعرض للقتل. فلما واحد تخيل الايمان اللي في قلبه على شكل دينه ودين اباه واجداده ويدخل في دين لسه ما فيش اسلم ولا امن بهذا الدين الا رجل او اثنين، ومع ذلك يترك كل شيء ويترك بقى الوجاهه الاجتماعيه والمنزله اللي كان فيها عند الناس ويقولوا عليه ده كفر، ده كفر ودخل في دين الاسلام. ده اللي يتقال عليه في هذه البيئه وهذا المحيط، بس يعبدون الاصنام، ضحى بكل شيء واسلم لله رب العالمين. قيل ان هو ثالث رجل يدخل في الاسلام، وقيل ان هو سابع رجل، وقيل غير ذلك، لكن المحصله انه من السابقين الاولين الذين ملحهم الله عز وجل في كتابه العزيز. سعد بن ابي وقاص قيل عنه انه اول من رمى بسهم في سبيل الله، واول من اراق دما في سبيل الله. كان رجلا شجاعا قويا، كما سنعرف انه قاد بعد ذلك جيوش الاسلام وانتفع به خلق كثير من المسلمين وضر به أشد الضرر بعد الإسلام والمسلمين من حكمته في القيادة وقوته وشجاعته. سعد بن أبي وقاص كان من العشرة المبشرين بالجنة الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وفلان حتى وصل إلى سعد بن أبي وقاص وقال سعد في الجنة رضي الله عنه وارضاه. يعني كان ماشي على الأرض وهو عارف أنه لن تأسلم النار. هذا من أهل الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. سعد بن أبي وقاص من فضائله ما جاء في هذا الحديث الذي يرويه لنا ونقصه عليكم في ذلك اليوم. سعد بن أبي وقاص يحكي يقول جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بنا منزلة وشرفة. ده مش هو اللي رايح للنبي، ده النبي عليه الصلاة والسلام راح ليه؟ راح بيعوض في مرض. ليه بيعوض في مرض؟ لأن دي من أفضل القربات اللي ممكن العبد يتقرب بها إلى الله عز وجل. لذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان لا يدع خيرا إلا ويسبق الناس إليه. سعد بن أبي وقاص كان من المهاجرين الأولين لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته رجع من مكة إلى المدينة، رجع من المدينة إلى مكة مرة أخرى ليؤدي فريضة الحج، وهي مرة واحدة الحج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسميها بحجة الوداع. وكان يحج في العام اللي بعده لكن توفاه الله قبل أن يأتي موت الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما انتقل من المدينة رجع مكة اللي هي موطن أصلي قبل الهجرة علشان يؤدي فريضة الحج اجتمع معه خلق كثير، وكان من السابقين في ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. لما وصل مكة اللي هي أصل البلد وموطنه ومنشأه مرض مرضا شديدا وأحس بألم ووجع شديد حتى ظن من شدة ألمه ومرضه أنه سيموت في ذلك المرض. خلاص هو اعترف أيقن أن هو ده مرض الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم وإذا تتخيل في ذلك الوقت ومن انشغال الناس في موت الحاج بالمناسك وفضلا عن ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس من كل مكان، وقد روى الرواه أنه اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع أكثر من 100,000 إنسان مسلم جاءوا معه ليتعلموا منه وليأخذوا عنه مناسكهم. 100,000 إنسان اللي في البوادي واللي في الأمصار واللي في المدينة معه وأهل مكة الذين أسلموا اجتمع كل ذلك حول النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذوا عنه مناسكهم. ولأنه كان بعيد العهد بمكة لم يستجيب من عاش في المدينة مدة طويلة فاجتمع معه خلق كثير ليتعلموا منه. ولك أن تتخيل إن واحد جاي عشان بس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال ما يعرفوش في الصلاة، والتاني عايز يسأل في الزكاة، والتالت في الحج، والرابع والخامس والمئة والألف جايين علشان يقعد بس مع النبي صلى الله عليه وسلم. هاتي شوف وحط له. تتخيل الضغط الشديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم موسم الحج والناس جاية من كل حلب المصر وكلهم مجتمعين على النبي صلى الله عليه وسلم، كل يريد حتى ولو أن يرى صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا رؤية نبيك في الجنة ولا تحرمنا رؤية وجهك الكريم مرات ثانية. النبي عليه الصلاة والسلام وسط كل انشغاله هذا ولم يظهر صاحب. عرف في سعد بن مريم راح يقول ذلك المريض. عيادة المريض ما شأنها وما ثوابها؟ أول شيء يقولون أنه لا يزال يشرب ولا يتسخن يعني منظور المريض في المساء يفضل 70,000 ملك ربنا سبحانه وتعالى موكله ومسخره عشان يستغفروا لك يطلبوا المغفره من الله عز وجل. يعني يقبل الملائكة 70,000 ملك إن هم يستغفروا لمن يعود في المريض وبعدين يغفر. هذا يدعو جدا ولا نغضب في الله الكريم ربنا سبحانه وتعالى. يعني ماذا سخر لك 70,000 ملك يستغفرون لك؟ فلعل الله عز وجل أراد أن يكتب لك مغفرته بهذه العبادة الكريمة وهي عيادة المريض، إن هي زيارة المريض. ولو أنت تغفر في المساء فلا يزال يستغفر لك 70,000 حتى تغفر. إذا استطاع يستغفر لك 70,000 حتى تمسي، ولو أنت تغفر في المساء يستغفر لك 70,000 حتى تصبح. طبعا جاء في حديث آخر أنه لا يزال في مخرفة الجنة، يعني يجني من ثمار الجنة. مين المريض؟ لا، اللي بيعود المريض، اللي رايح يزور المريض، كأنه ضمن مكانا في الجنة بسبب زيارته لذلك المريض، حتى وإن استمرت الزيارة دقيقة واحدة. لكن ضمنت المكان في الجنة بمجرد عيادة المريض. كذلك من أعظم وأجل وأشهر فوائد عيادة المريض ما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: عبدي مرضت فلم تعودني. قال: ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعودك؟ أما علمت أنني عودته لوجدتني عندك؟ الله وانت عبد مريض استشهد معية الله جل جلاله. انت تعرف حديث ثاني يقول فيه عباده ثانيه ربنا سبحانه وتعالى جعل لها الثواب، انا لا اعلم عباده اخرى ورد فيها هذا الفضل. هذا الفضل العظيم: انا علمت انك لو عدته لوجدتني عندك. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. لوجدتني عندك. وبعدين انا وانت تفرط ونضحي ونضيع زياره المريض باسباب، يعني البعض يقول لك اصل انا والله بتعب في بيوت الناس وبيوت عورات، الثاني يقول له والله اصل انا عندي مصانع وشغل ومش فاضي، والثالث والرابع كل واحد بيقول لك. وفي النهايه الموفق من وفقه الله والمحبوب من حرم الناس. ان انت عندك الزواج ده استغفر الله 70,000 ملك وتضمن مكان في الجنه، وتجد ان الله عز وجل عند ذلك المريض وتصحب جمعيته سبحانه جل جلاله. لكن الله يعاتب من لم يعد المريض. اذا تعرض لعتاب من الله عز وجل انت تقدر عليه ان تبقى عارف ان فلان مريض وان دي قربه الى الله وان الله عز وجل يحب ذلك منك، وهو تفضل مش عايز تعود المريض عشان ايه؟ يعني ايه صعوبه في هذا الامر؟ اذهب اليه ولا تثقل عليه، خفف عليه، روح زور كنت بسياره وامشي، وان كنت ذا فضل وحكمه ذكره بالله عز وجل، والمريض قلبه رقيق متعلق بالله عز وجل يقبل النصيحه ويقف في ميزان حسناتك. وان كان ذلك ماض الموت يقيم الشهاده، يبقى نال الجنه وانت بتنال مستاجر والدل على قوه دفاعيه. لعل الله عز وجل ان يميز لك مثل افعالك. الامر عظيم، عياده المريض مش عباده سهله ولا هينه، ثوابها من اكبر الثواب في دين الاسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام راح يعود سعد بن ابي وقاص، وسعد ده صاحب فكر وعلم وصاحب قوة وقيادة في المعارك. فسعد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما راح، ما حبش يضيع الوقت، يعني شوف هو في حاله ده وبيظن ان هو هيموت، وهو بيسأل في دين الاسلام وعايز يتعلم، ولما يموت هو يعلم مسألة خير من ان يموت وهو لا يعلمه. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات لا يعلم عددها ولا قدرها الا الله عز وجل. الذين اوتوا العلم عند اشرف ما يمكن ان تحصله في هذه الدنيا، لذلك لم يامر الله عز وجل نبيه ان يطلب منه الازدياد من شيء الا العلم، وقل بذكره علما. ده امر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. اذا اي باب تتعلق فيه العلم فهو باب خير. لن يعود عليك بضرر ابدا. لكن مجرد انك تتعلم انت حصلت الثواب فضلا عن حصول العلم. وان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما تصنع. يعني الملائكه بتفرش اجنحتها لك وانت بتسلك الطريق اللي رايح فيه تتعلم. العلماء المعاصرين بيقولوا واشمل ذلك لو انت بتتعلم حتى من عندي هذا سبيل وطريق تسلكه الى العلم فقطع لك الملائكه اجنحتها. طب الكيفيه ازاي؟ لا تفعيل من تعرفه الملائكه بها هتضع اجنحتها ازاي؟ هذا يعلمه الله. لكن هذا نحن نوقن ونؤمن بذلك ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر. فسعد بن ابي وقاص لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بدا يسال قال يا رسول الله اني قد بلغ بي من الوجع ما ترى. هو ده سؤال؟ لا، ده تقرير للحاله بتاعته. اني قد بلغ بي من الوجع ما تراه انت يا رسول الله فيك. طب فين السؤال؟ هم ليه بيقول الكلمه دي؟ بيقول مقدمه علشان العالم اللي يسال محتاج يعرف حالك عشان يفنيك بما يناسبك. كان النبي عليه الصلاه والسلام يسال بعض الناس لما هو يسال يعني من بعض الصحابه اي العمل افضل؟ فمره يقول الصلاه على وقتها، ومره يقول الجهاد في سبيل الله، ومره يقول امور اخرى. طب ليه؟ من حسب الحال. المسلمين بتعيد العده للجهاد في سبيل الله. هو دلوقتي يقول له صلي لوحدك ولا تعلم على جاهد وانت احب الاعمال الى الله في ذلك الوقت. طب في وقت هنا مش في حرب والصلاه على وقتها هي من اقرب القربات يقول له الصلاه على وقتها. يبقى حسب حال الناس ده يفتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعد بيقول له وبيقدم مقدمه عشان يعرف الحال عشان الاجابه تطلع صحيحه موافقه لحاله. اني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال كثير. سعد بيقول لي بيسال ايه؟ نفسه يتصدق. هو يعني معقول ان ما يمنعه؟ طب اسمع الكلام. اني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال كثير ولا يرثني الا ابن لي، ما عنديش الا بنت واحده. فانا مالي كتير وخلاص انا الالم والوجع وصل مني للدرجه اللي انت شايفها يعني انا هموت. فهسيب الناس ومش هيورثني الا بنت واحده. كل ده لسه سؤال ما جاش. بعد ثلاث مقدمات قلنا افتتصدق بثلثي مالي؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لا. ازاي النبي عليه الصلاه والسلام يرفض ان واحد يتصدق؟ وده من القربات اللي النبي عليه الصلاه والسلام بيدعو اليها. انا اعرف. قال فالشر يا رسول الله يعني بلاش اتصدق بالثلثين، اتصدق بالنصف بس. اسمح لي. قال صلى الله عليه وسلم انا بس سعد لسه حريص قوي على النفقه عايز يتصدق. قال فالثلث يا رسول الله اتصدق بالثلث بس بدل الثلثين وبدل النصف اتصدق بالثلث بس واسيب ثلثين لبنتي. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال الثلث. وبعدين بيقول له ايه؟ قال والثلث كثير او كبير. النبي عليه الصلاه والسلام قال واحده من الله الكثير او قال كبير. بس الراوي قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كثير او قال كبير. كان مفيش فرق. طب ليه الراوي بيقول كده؟ ما يختصرش. لا هو بيقول كده لان النبي عليه الصلاه والسلام حثنا ان نبلغ عنه كلامه كما اورده هو لا كما فهمناه نحن. زي ما هو قال بالظبط. طب ما نقول بالمعنى وخلاص والدين يسر. طب اسمع كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ بيقول نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعا بمغوة الوجه والنور، لهذا الذي يسمع منه مقالة قولا فيعيه ويحفظه ثم يؤديه لمن بعده من الناس كما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما بفناه. دعا قوم المطر. طيب ليه؟ قال فرب مبلغ، يعني رب انسان ان تبلغه اوعى، يعني اشد وعيا وفهما من سامع. اللي سمع مباشره من النبي صلى الله عليه وسلم لو رحنا اي حديث بالضبط كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه منه رجل عالم كبير فيفهم من تلك الكلمات امورا وفوائد اللي سمع في الاولاني لم يفهم. فرب مبلغ اوعى من سامع. فانت ممكن تسمع حديث بس انت فاكر ان الكلمه دي شبه الكلمه دي فتقول بالمعنى، يطلع ان الكلمه الاولانيه كان ليها معنى ثاني خالص وكان فيها فوائد اكثر بكثير من اللي انت فهمته. انت فهمت جزء صغير ودي كان لسه فيها فوائد اخرى لم تصل اليك. فلما تروح تبلغها لغيرك ممكن غيرك يقول لك انت عارف يعني ايه؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا في هذه الكلمه الصغيره. وما من كلام النبي صغير كله شان وعظيم. فده معنى ربما مبلغ طبعا سامع. فمن امانه الرواد واحنا بنقول حديث رواه البخاري ومسلم عشان تعرف دقة الرواة في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسلك كثير أو قال كبير، لما شك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا شكيت ومش عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال كثير ولا قال كبير، طب الاثنين عامل معنى واحد. لا، من أمانة في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لما قال الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثلث كثير او كبير، ليه قال الثلث كثير او كبير؟ مع ان هو اصلا لما جه ابو بكر قبل كده يتصدق بكل ماله قبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساعه لما كان بيقول بالتنتين قال له كتير، قال له ابو النص، قال له كتير، مع ان عمر ايه يتصدق بالنص، فقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما سعد نزل للتلت وقال له اتصدق بالتلت، النبي عليه الصلاه والسلام قبل منه الثلث لكن قال والثلث كثير او كبير. طب ازاي الثلث كثير وكبير وان كل المال اللي هو قبله من ابو بكر ما كانش كبير ساعتها؟ طب ليه قبل من هذا ولم يقبل من ذاك؟ العلماء بيقولوا ان النبي عليه الصلاه والسلام هيبين بس بيقول ايه؟ قال والثلث كثير او قال كبير انك ان تذر ورثتك اغنيا خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني يمدون كفهم للناس يسالونهم الصدقه او يطلبون منهم الصدقه. انك ان تذر ورثتك اغنيا، نفهم من كده ان النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان سعد يتصدق بكل المال او بتلتين المال او نصب المال ولم يقبل الا ثلث، وقال ثلث كثير لان سعد كان ساعتها على فراش الموت بيظن ان هو هيموت. فبيقول بعد ما اموت انا اوصي ان بنتي تاخد النصف مثلا او الثلث والباقي يتوزع للناس في سبيل الله لوجه الله. فلما كان المال في ذلك الوقت يتعلق بحقوق الناس الاخرين لانه على فراش الموت وده صار مال موجود، فإذا وصى بعد موته بشيء فصار هذا المال انتقل للورثة. فالوصية دي لازم يكون لها حدود، ما ينفعش إن أنت توصي بكل المال وتسيب الورثة لغيرك، لأن اللي أسلم الميراث رب العالمين سبحانه، وما ينفعش حد يعدل على تقسيم ربنا. فما ينفعش ربنا يأسلم وأنت ترجع تقول لا أنا مش عاجبني التقسيم وهدي لفلان كذا وأعطي لفلان كذا، اصل فلان ده كان قريب مني وفلان ده كان بيخدمني وفلان كان بيفعل، لا ما ينفعش لان خلاص ده كان ممكن تعمله في الدنيا وانت صحيح شحيح ترجو الحياه وتخشى الموت. ده كان ممكن في الوقت ده تتصدق بكل مالك زي ما ابو بكر عمل ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممكن تتصدق بنصف مالك وما كانش النبي ينكر عليه صلى الله عليه وسلم لكن تقول انا بموت ولما اموت يبقى المال بتاعي يتحسن بالطريقه الفلانيه، لا، او كده خلاص تكفل بهذا الامر. وجعل لكل وارث نصيبا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا وصيه لوارث. يعني ايه لا وصيه لوارث؟ يعني اللي له نصيب في الميراث حدده له رب العالمين، زي الابن وزي الاب وزي الزوجه وزي الناس اللي لهم انصبه معروفه في المواريث. دول ما ينفعش اثنين. المتوفى يوصي لهم بشيء خلاف الذي امر به رب العالمين في الميراث. يعني مثلا بيقول للزوجه ان كان له ولد الثمن، او ان لم يكن له ولد لها الربع. ما ينفعش واحد يقول لمراتي اللي تعبت معايا وقاست معايا خلاص انا هديها نصف. لا ما ينفعش، لا يعني. في الحياه الدنيا هب لها ما تشاء لا تثريب عليك، لكن وانت على فراش الموت او تقول بعد ما اموت يقول لفلان كذا، لا خلاص دي مش بتاعتك، دي ربنا خلاص اللي حكم فيها. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قبل من ابو بكر وعمر ولم يقبل من سعد في ذلك الوقت. وبعدين بين له الحكمه والعله من ذلك، قال انك ان تذر ورثتك اغنياء، هتسدهم فلوس خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس. وبعدين من فهم النبي صلى الله عليه وسلم الثائب عرف ايه سعد عايز يتصدق بالمال ومش عايز يسيبه لبنته. سعد كان فاكر ان هو لما يسيب المال لبنته مالوش ثواب، لان دي بنته، لكن لو تصدق فيه على الاقراب له اجر وثواب، لانه اقراب لا يلزمه نفقته. فالنبي عليه الصلاه والسلام طمأن قلبه وعرفه بقى ان الاقربين اولى بالمعروف، وان ثوابك لما المال يروح لبنتك ما راحش، بل زاد الاجر والثواب. فيقول له ايه؟ يقول له كل مال بتنفقه حتى على اهلك انت مأجور عليه ومجزي به. فبيقول له انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس، وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأتك. يبقى حتى اللقمه اللي انت هتحطها في فم امرأتك انت مأجور عليها ولم يضع ثوابها عند الله. فكده طمنه. وده من فهم النبي صلى الله عليه وسلم السابق. عارف ايه اللي وراء السؤال؟ ليه بتسال كده؟ ليه عايز تتصدق؟ وانت بتحب بنتك؟ لا، بيحبها اكثر من كل الاغراض، لكن يريد الثواب ويريد ما عند الله. وشوف بقى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصى في هذا الحديث. نرجعها الى الطرق الثانيه، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن كل مال يتركه لورثته أو لأقاربه أو لمن يعولهم هو مأجور عليه، حتى اللقمة التي تأكلها أقاربه هو مجازى عليها ومثاب عليها عند الله عز وجل. فانت لما تجيب اكل للبيت تعرف ان ايه حلو وثواب، ولما تجيب ملابس لاولادك ولزوجتك انت مأجور على ذلك. وفي حديث ثاني جميل قوي النبي عليه الصلاه والسلام بيقول فيه: دينار انفقته في رقبه، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار انفقته في سبيل الله يعني الجهاد، ودينار انفقته على اهلك. الاربعه دول قال اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. طب يعني معنى كده ان انا كل مالي انصفه على اهلي عشان هو ده اعظم اجرا؟ نقول لا، هو ده بيوضحه ايه؟ بيوضحه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان بينفق كل ماله على اهله؟ لا، ده كان طعامه شهرين الاسودات الطب والماء، ومع ذلك هو بيعطي عطاء ما لا يخشى الفقر للاغراض الاباعد الذين هم ليسوا مطارق. وكان يعطي لرجل سائل غنما بين جبلين، وكان يعطي ويعطي حتى قال اللي جذب من رداه وقال اعطني فلا تعطني من مال ابيك ده مال الله. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطاه ويعطيه الكثير. فالنبي عليه الصلاه والسلام اللي قال ان اعظم اجرا الذي انفقته على اهله كان يتصدق على الامراض. فهو ده المعنى اللي انت تحتسب الاجر اللي انت تصرفه على اهلك لكن مع ذلك تصدق على الامراض فهذا هو دين الله. يبقى تجمع بين الخيرين. والمؤمن في ظل صرفته يوم القيامه. طيب لما النبي عليه الصلاه والسلام طمن قلبه من حته ان هو لما يسيب المال لبنته هيساب وهيؤجر وان هو لو اوصى بثلث هذا ثلث كثير. طب الوصيه دي ينفع كل وارث؟ لا ما ينفعش. طب كل مين؟ لان مش هيرث. وكل اقصى حاجه فيها ان انت توصي بحلول بيت الله. ما ينفعش الوصيه تكون باكثر من ثلث المال. ولو كانت اكثر من ثلث المال يحق للورثه الا ينفذوها لانها مخالفه لشرع الله عز وجل. ولازم اللي انت بتوصي له بالمال ما يكونش احد الورثه. لكن يكون مثلا رجل غريب او فريد لكن ممن لا يرثون. وتوصي له بشيء لاي سبب انت تختاره. هذا جائز وهذا حسن ومثاب انت عليه. طيب بعد ما قام من سعد لهذا الامر قال يا رسول الله اخلف بعض اصحابي. يعني افضل انا هنا اموت في مكه واصحابي يعودون معك الى المدينه وانا اتخلف عنهم ومتنت مكه ودفن فيها. طب ليه سعد زعلان مع ان مكه النبي عليه الصلاه والسلام قال عنها ان هي احب البلاد الى الله واحب البلاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا ان اهلك اخرجوني منك لخرجت. ليه سعد زعلان وتخلف عن اصحابه واصحابه بعد الحج يرجعوا تاني للمدينه مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الناس دي كانت عايشه ازاي وفكرت ازاي. ده لان هم هاجروا ابتغاء وجه الله من مكه للمدينه فمش عايز يرجع بحاجه صالحه هو عامل كده لوجه الله. هاجر من مكه خلاص يبقى ما يكونش في مكه. ارجع مكه المدينه مع اصحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما خرجت من مكه مهاجرا لا ارد يدخل فيه. ده زي واحد فضل يعمل حاجه حرام لوجه الله بيقول له خليك كده زي سعد وما ترجعش فيه. واحد يعمل عمل واثبته وداوم عليه ما يجيش في اخر حياته ويترك هذا العمل. عشان كده اكلاف من الاعمال ما يطلقون. يعني اعمل من الاعمال الصالحه اللي تقدر عليه عشان تقدر تستمر ويعيش معاك لاخر حياتك عشان تقابل ربنا بالعمل الصالح اللي انت مداوم عليه. واحق الاعمال الى الله الوهم او سعد زعلان ان هو يموت في مكه ويقول يا رسول الله اخلف بعد اصحابي. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال كلام بعد كده يكون ده معجزه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انك لا تخلف فتعمل عملا يعني سواء بقى مكه ولا غيرها تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجه ورفعه. انت مش عارف مكه مزاجك ده مرض الموت يفجع الانسان ولا يفجع بأي أرض يموت. فإنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. ثم تبتغي وجه الله. وبعدين يقول ولعلك أن تخلف ولعلك أن تخلف يعني تبقى في الحياة حتى ينتفع بك أقوال ويضر بك آخرون. طب ده سعد بيقول له قد بلغ به من الوجع ما يقرب. يعني خلاص فعلا سعد كان بيموت. والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له لا ده انت تخلف لعلك ان تخلف حتى ينتفع عليك اقوام. ده سعد ربما في الوقت ده مش قادر يرفع ايده من مكانهم ويقول له ينتفع بك مش واحد ولا رجل ولا قوم حتى ينتفع عليك اقوام ويضر بك. سعد هيقدر يضر حد ويضر بك اخرون اقوام اخرون. سعد بن ابي وقاص كان على فراش الموت ده النبي عليه الصلاه والسلام رجع لسبيلنا وبعد كده سعد رجع والنبي عليه الصلاه والسلام مات وكان لسه سعد عايش. سبحان الله العظيم. سعد فضل عايش في خلافه ابي بكر حتى انتهى خلافه عمر حتى انتهى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان حتى انتهى خلافته، وعلي بن ابي طالب حتى انتهى خلافته، ومات في خلافه معاويه بن ابي سفيان. الولايه من معجزات النبي عليه الصلاه والسلام، الاخبار عن شيء سوف يقع ويقع كما اخبر صلى الله عليه وسلم. سعد بن ابي وقاص كان بيقول له في اول الحديث: ولا يئسني اليه الا ابن همليه. في اخر حياه سعد بن ابي وقاص كان عنده كم ولد وبنت؟ كان عنده 27 ولد وبنت، 14 و13. الله عز وجل يقول لهم حال الدعاء يا صاحب الحرب: ان الله عز وجل يغير من حال الدعاء، بس انت بس عليك ان انت تلجا اليه، تضرع وتذلل وحبك بين يدي الله عز وجل وانت قائم في جو الله. وقل لا غنى لي عنك طرفه عين، يا رب انا ما اقدرش وانا ضعيف وانت قوي، يا رب انا احتاج اليك، من عليك اكرمني، تفضل علي، ولا لا حيلة لي الا بك، ولا حول لي الا بك، ولا قوة لي الا بك. والله لن تخيب، والله لن تخيب ابدا ابدا، لن تخيب ولا يخيب احد لجا الى الله عز وجل. غيرك يروح يلجا للسحره والمشعوذين، وانه كان رجال من الانس يعودون في رجال من الدين فزادوهم ضعفا وزادوهم مشقه، عشان بعد يهتموا برجال من السحره والمشعوذين وتركوا الاهتمام بجناب الله جل وعلا. غيرك يروح يلجا للسيد الثانوي وام عاطي والامام عنان، وانت رايح لله عز وجل تحتمي به وتلجئ اليه. هل يستوي العيد والضحى؟ الثاني اللي رايح يشرك بالله عز وجل، واللي قائم بين يدي الله في جوف الليل يطلب منه ويدعوه ويرزقه، هل يستوي؟ هل يخيف رجال من دعاه وتذلل اليه؟ وهو الذي قال: اذا سالك عبادي عني فاني قريب مجيب دعوه الداعي الى دعاه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: ولعلك محمله حتى ينتفع عنك اقوام ويغار بك اخرون، ويفضل سعد حتى ينتفع به المسلمون والمجاهد، وما معركه القادسيه فيكم ببعيد التي قالها سعد وانتصر انتصارا ساحقا، والكل كما يقول سينهزم المسلمون لا محاله. عشرات اضعاف جيوش الكفار وقله عدد استلام مع المسلمين وكثره عددهم مع الكفار. جيوش لا توزن حقيقه مش ادعاء. ويقول سعد: جيش المسلمين بما معه من افرقين ويفتح الله عز وجل عليهم بلاد وقلوب حجاب، وينتفع به اقوام ويضر به اخرون كما اخبر صلى الله عليه وسلم. بذات النبي عليه الصلاه والسلام مصنفه في مجلدات، مش في معجزه القران بس، الناس اللي كان نفسها ان النبي عليه الصلاه والسلام يكون معجزه زي عصا موسى، او ان هو زي عيسى كده يخرج ودانها وتنقص ويحيي الموتى، لان النبي عليه الصلاه والسلام العلماء كلهم بيقولوا ان معجزاته اكبر واعظم من معجزات كل من سبقه من الانبياء السابقين. بس احنا ما بنقراش، احنا لا نطلع، احنا دوب نسمع بس. فنسال الله عز وجل ان يرد اليه بالرد الجميل، وان يرزقنا ان يحب ويرضى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، ما علمنا.